سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سأله أناس عن الكهان فقال النبي ليس بشيء، يعني أخبارهم لا يثق بها ولا يصدقون ولا ينبغي تصديقهم ولا سؤالهم ولا، لأن هذا في رفع من شأنهم. فقالوا يا رسول الله إنهم محدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق الذي يحدثون به تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. جاء في الحديث الآخر أن الشياطين يركب بعضهم بعضا، هكذا وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه واحد فوق واحد غير متلاصقين، حتى وأن الله تعالى يتكلم بالوحي تكلم به الملائكة حتى يتكلم به أهل السماء، وأحيانا يتكلمون به في السحاب. فالشيطان الفوقاني يسمع كلام الملائكة الذين في السحاب أو في السماء الدنيا، فيسمع الكلمة من الوحي الذي تكلم الله بها فيلقيها على من بعده، الشيطان بعده والثاني يلقيها على من بعده والثالث يلقيها على من بعده. الشياطين كثيرون، يولد كثير، يولد في الساعات كثير من الشياطين، فيكون الشيطان الأسفل يلقيها، يلقي الكلمة على أذن في أذن كاهل يقرقرها كقرقرة الدجاجة، قر قر قر قر يقرقرها في أذن وليه، والشهم تلاحقهم تحرقه الشهم. فالشيطان الأسفل الذي يلقيها في أذن الكاهن أحيانا يحرقه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها قبل أن يلقيها الشهاب، والشهم تلاحقهم مرة الشهاب يسبقه ومرة يسبق الشهاب. فإذا وصلت إلى أذن الكاهن كذب معها 100 كذبة وحدث بهذا الحديث الناس جميعا. فإذا حدث الناس بهذا الحديث ووقعت كلمة التي سمعت من السماء وقعت صدق الناس الكاهن بجميع كلمة. فإذا قالوا كيف تصدقون الكاهن بجميع الكذب؟ قالوا ألم يخبرنا يوم كذا فوقع؟ قال العلماء هذا في قبول النفس للشر والباطل، كيف يعتبرون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ كيف يصدقونه بالكذب الكثير من أجل واحدة؟ والعبرة بالأغلب، الأغلب كذب، واحدة سمعت من السماء فوقعت والباقي كذب. والشاهد ومناسبة الحديث الترجمة أن تلفظ الكاهن بالكلمة من الوحي التي يخبره بها الجني مغاير لتلفظ الجني ومغاير لتلفظ الملك، فالتلفظ متفاوت والمتلفظ به وهو الوحي واحد، كما أن تلفظ المنافق بالقرآن مغاير لتلفظ المؤمن فتختلف تلاوتهما والمثلو واحد، فدل على أن المثلو غير التلاوة، فالمثلو كلام الله منزل غير مخلوق والتلاوة عمل العبد وعمله مخلوق. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، حتى يعود السهم إلى فوقه، حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيب. نعم. وهؤلاء هم الخوارج، قال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز سرقوا الكتف، وفي اللفظ الآخر لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني أنت الآن إذا رميت الآن الرصاص رمية الفرد أو غيره تخرج الرصاص بسرعة ولا ببطء؟ بسرعة، كما أنها تخرج بسرعة فكذلك هؤلاء الأخوار يمرقون من الدين كما يمرق السهم بسرعة. ثم قال رسول ثم لا يعودون فيه، أيضا يعني ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. هل يمكن يعود السهم الذي خرج؟ ما يمكن يعود. فهؤلاء يمرقون من الدين الخوارج كما يمرق السهم كما يمرق الرصاص، ثم لا يعودون إليه إلا إذا رجعت إليه الرصاص، فهل ترجع؟ ما ترجع. واحتج به بعض العلماء على كفر الخوارج، قالوا هذا دل على أنهم كفار، لأن اللي يمرق من الدين ولا يرجع إليه كافر، وقال ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعاد وهم قوم كفار، وقال من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر لمن قتله، قال هذا يدل على كفرهم. وقال آخرون من أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد أنهم كفار، والجمهور على أنهم مبتدعة وأنهم عصاة لأنهم متأولون، الصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة لما حاربوهم ما استحلوا دماءهم وأموالهم، عاملوهم معاملة العصاة، قالوا لأنهم متأولون. واستدلوا بقول علي رضي الله عنه هل هم كفار هل أخراج كفار، قال من الكفر فروا. وقالوا بتكفيرهم قول قوي واضح النصوص، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة. وقوله قيل ما سماهم يعني ما علامتهم، سئل النبي ما علامتهم الخوارج، قال سماهم التحليق أو التسبيد، سماهم يعني علامتهم، التحليق يعني حلق الرأس، هذه علامة لهم، علامتهم حلق الرأس، دائما الرأس محلوق أبيض، وليس كل من حلق الرأس يكون من الخوارج لا، وإنما خاصتهم في ذلك أنهم يوجبون حلق الرأس ويتعبدون به ويشددون فيه ويتخذونه ديدنا، فصار شعار لهم عرفوا به، يشددون في حلق الرأس يجعلون الشعار ويتعبدون به، فصار علامة لهم سماهم التحليق، سماهم التحليق أو قال التسبيد يعني شك من الرعب. والتسبيد هو استئصال الشعر، استئصال الشعر حتى لا يبقى شيء، حتى وصول الشعر يحلق بالرؤوس حتى يكون أبيض مرة، ويتعبد بهذا ويشددون في هذا ويلزمون الناس في هذا ويجعلونه ديدنا لهم ويتعبدون به. أما من حلق الرأس فهو مباح، وصلنا مباح، وقال بعض العلماء مكروه كراهة التنزيل، الأولى عدم الحلق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة إذا حج أو اعتمر، والإمام أحمد رحمه الله يقول أنه سنة يعني حلق بقاء الشعر، لكن له كلفة ومشقة، لو نقوى عليه لاتخذناه، ومن كان له شعر فليكرمه، يعني يحتاج إلى غسل ودهن ويحتاج إلى تعب، ومن حلق فلا بأس، ولا سيما إذا جعل الشعر شعار شعار لبعض الفسقة فإنه يحلق حتى يتشبه بالفسقة. المقصود أن الخوارج سماهم التحليق لأنهم يشددون ويلزمون ويتعبدون به. ومناسبة الحديث الترجمة أن الخوارج يقرؤون القرآن وقراءتهم لا تجاوز تراقيهم، لا تجاوز عظم الكتف، والمؤمن يقرأ القرآن وتجاوز قراءته ذلك وترفع إلى السماء، فدل على التفاوت في التلاوة، بعض الناس تلاوته ترفع إلى السماء وهو المؤمن، وبعض الناس لا تجاوز حنجرته أو سرقوته وهم الخوارج، فدل على أن التلاوة عمل التالي وعمله مخلوق، وأما المسلوق فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم، وقولهم يوزن، وقال مجاهد. نعم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. باب قول الله تعالى. نعم. المقصود بهذه الترجمة أن كلام الإنسان عمل من أعماله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة، ونضع الموازين القسط العدل، بالعدل الموازين التي توزن بها الأعمال. فمقصود المؤلف بهذه الترجمة أن كلام الإنسان عمل من أعماله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة في ميزان الأعمال، وإذا كان وعمله مخلوق، ومن ذلك تلاوة القرآن وتسبيحه وتهليله وتكبيره، وأما القرآن المتلو فهو كلام الله منزل غير مخلوق. فإذا قصد المؤلف من نضع الموازين التي توزن فيها الأعمال، توزن أعمال العباد أقوالهم وأعمالهم، ومن ذلك تلاوة القرآن. فكلام الإنسان عمل من أعماله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة في ميزان الأعمال، ومن ذلك تلاوة القرآن، فدل على أن عمل الإنسان وأقواله مخلوقة، وأما كلام الله الذي يقرأه القارئ فهو منزل غير مخلوق. نعم. وأن أعماله، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. نعم. ومن ذلك تلاوة القرآن. نعم. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، يعني في قوله ونضع الموازين بالقسطاس، وزنه بالقسطاس المستقيم، وزنه بالقسطاس المستقيم، القسطاس العدل، العدل وزنه بالقسطاس المستقيم يعني زنه بالعدل. ويقول ان هذه كلمة رومية في الاصل، العدل بالرومية، ثم استعملها العرب فصارت من لغتهم. قسطاس اصل كلمة رومية معناها العدل، ولهذا قال القسطاس، قال ابو جاهد القسطاس العدل بالرومية يعني بلغة الروم. نعم. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. نعم. القسط مصدر المقسط وهو العادل، المقسط هذا مصدر من أقسط، وأما القسط هو اسم مصدر. أقسط العدل، والمقسط من أقسط، أقسط يقسط، هذا أقسط يقسط فهو مقسط. فالإقساط هو المصدر، وأما القسط فهو اسم مصدر. والمعروف عند من يعرف العربية أن اسم المصدر ينقص عن المصدر بالحروف، فالكلمة أقسط يقسط إقساطا، إقساط هذا المصدر. إذا حذفت الهمزة صارت مقسط، قسط صارت قسط، نقصت عن إيش؟ عن المصدر، فيسمى اسم المصدر. فإذا أقسط هذا الفعل، المصدر إقساطا واسم المصدر قسط، أيهما أقل حروف؟ اسم المصدر قسط هذا أقل حروف هو اسم المصدر، وأما أقسط إقساطا هذا اسم المصدر. ويقول المؤلف ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. إذن المقسط هذا مصدر، مصدر الإقساط، وأما القسط فهو اسم مصدر وهو العادل. ومنه قول الله تعالى إن الله يحب المقسطين، وفي وصف عيسى عليه الصلاة والسلام قال ينزل فيكم الورم حكما مقسطا يعني عادلا. فإذا المقسط العادل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. فالمقسط فعله إيش؟ أقسط. وأما قسط، قسط فمصدره قاسط، قسط ثلاثي، المصدر قاسط، وأقسط رباعي مصدره إقساط، مصدره المقسط. فالرباعي مصدره المقسط معناه العادل، والثلاثي قسط مصدره القاسط الجائر الظالم. فإذا الفرق بينهما حرف، المقسط العادل والقاسط الجائر الظالم. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما المقسطون فهم على منابر من نور العادلون. ما الفرق بينهما؟ زيادة حرف، أقسط هذا رباعي، أقسط مصدره المقسط، أقسط عدل والمقسط العادل، أما قسط بما ظلم وجار، ومصدره القاسط الجائر الظالم. المؤلف رحمه الله يبين لك هذا، يقول ويقال القسط مصدره القسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر الظالم. المؤلف رحمه البخاري رحمه الله دقيق، يفيد حتى يفيد طالب العلم حتى في الكلمات اللغوية وما يترتب عليها من المعنى. فيقول لك عندنا كلمتان الآن، عندنا كلمتان أقسط وقسط، أقسط هذا الرباعي أربع حروف ألف قراء قاف سين طاء، هذه أربعة، مصدرها المقسط ومعناها العادل. هذا الفعل الثاني قسط ثلاث حروف قاف سين طاء، مصدره القاسط، قسط يعني ظلمة، والقاسط جار. فإذا الفرق بينهما زيادة حرف، إذا زدت الحرف مقسط صار العادل، وإذا نقصت حرف صار معناها الظالم والجائر والقاسط. نعم. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري صحيح الإمام البخاري آخر حديث هذا حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. كم وصف لها؟ ثلاث أوصاف. حبيبتان إلى الرحمن يعني الله يحبهما في صفة محبة لله عز وجل والرد على من أنكر المحبة من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيره. خفيفتان على اللسان ما تتكلم شيء سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم هل تتكلم ما تتكلم شيء. ثقيلتان في الميزان لعظم أجرهما وفيه إثبات الميزان وأن هناك ميزان يوم القيامة وأنه حسي له كفتان توزن فيهما أعمال العباد ميزان في يوم القيامة ميزان عظيم حسي جاء في وصفهما أن كفتاه كأطباق السماوات والأرض وله لسان توزن فيه أعمال العباد ويوزن الأشخاص على حسب العمل. في الحديث يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة لسوء عمله. ولما كشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود فإذا هما دقيقتان ضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قال الرسول من دقة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد يوم القيامة لأن عمله صالح. فالميزان ثابت ميزان حسي ثابت. وأنكر في المعتزلة الميزان وقالوا ما في ميزان أبدا كذبوا بالميزان ما في ميزان الله ما يحتاج إلى ميزان الله ما يحتاج إلى ميزان اللي يحتاج إلى ميزان البقال والفوال هذا يحتاج إلى ميزان أما الرب لا يحتاج إلى ميزان. فقالوا معنى الميزان العدل معنى الميزان العدل أما الميزان الحسي لا ما يحتاج اللي يحتاج الميزان الحسي هو البقال والفوال أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان فأنكروا الميزان وقالوا معنى الميزان العدل هذا باطل من أبطل الباطل. وما يدل على ذلك ما جاء في حديث البطاقة يؤتى برجل يوم القيامة يخرج له 99 سجلا كل سجلا بدل البصر كلها سيئات وتوضع في كفة ثم يخرج له بطاقة فيها الشهادة لله تعالى بالوحدانية فتوضع في كفة فطاست السجلات وثقلت البطاقة هي ميزان حسي. واختلف العلماء هل هناك موازين أو ميزان واحد فقال بعض العلماء هناك موازين لكل شخص ميزان وقال آخر هو ميزان واحد لكن جمع بين الموازين ونضع الموازين نظرا لتعدد الأعمال الموزونة. وهذا الحديث يقول فيه إثبات الميزان وأنه حسي له كفتان ومناسبة وهذا هذا الباب في الآية والحديث فيه أن أعمال كلام الإنسان عمل من عمله ينسب إليه ويوزن يوم القيامة وأن تسبيحه عمل له يوزن وإذا كان تسبيحه عمل له يوزن فكذا قراءته للقرآن عمل له يوزن وعمله مخلوق. أما المقروء المسلوف فهو كلام الله غير مخلوق. ومناسبة هذا الحديث الترجمة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على الميزان على اللسان ثقيلتان الميزان أن هاتين الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم توزنان لأنهما عمل ينسب للإنسان فقوله وعمله يوزن فكذلك قراءته للقرآن توزن لأنها عمله. وأما المقروء فهو كلام الله. وقدم قول حبيبتان إلى الرحمن قدم حب الرب لأنه سابق وذكر العبد وخفته لأنه سالم. وفي الحديث إثبات المحبة لله وإثبات الميزان. والمؤلف رحمه الله ختم المؤلف كتابه الصحيح بكتاب التوحيد لأن أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام موتهم القتل الناس حتى يقول لا إله الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله. فختم كتابه الصحيح في كتاب التوحيد أن أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله، وهو آخر الأمور التي يظهر بها فلاح الإنسان وثقل الميزان وثقل الموازين وخفتها، فجعل آخر تراجم الكتاب. وافتتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختم بوزن الأعمال يوم القيامة. بدأ الصحيح إنما الأعمال بالنيات، لأن النيات هي الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، وختمها بوزن الأعمال يوم القيامة. وقال الكرماني ختم المؤلف بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي، مدار الوحي كلام الله وحي، وبه تثبت الشرائع. وافتتح كتابه ببدء الوحي، افتتح كتابه ببدء الوحي باب وجه الوحي، وختمه بإثبات الكلام لله عز وجل. فافتتح ببدء الوحي وانتهى إلى ما فيه الابتداء وختم، ونعم الختم بها. وهذه الأبواب التي مرتنا بنا في كتاب في التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كما سمعتم أثبت فيها المؤلف أولا فيها بين الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأثبت الصفات الله عز وجل، ورد على أهل البدع، وركز على الصفات منها صفة العلو، وأن الله تعالى فوق السماوات وفوق العرش. وأهل البدع أنكروا العلو وقالوا العلو إنما نثبت الله علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات لا فلا نثبت. وجعل الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، أو نفوا عنه النقيضين. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون ما دلت عليه النصوص من أن الله فوق العرش، وهذا من ثمرة هذه إثبات هذه الصفة تعظيم الرب عز وجل. المسلم الذي يثبت أن الله في العلو معظم للرب عز وجل، ويفيدها الخوف ويحث على العمل الصالح، لأنه يخاف ربه، يعلم أن ربه فوقه وأنه مستوى على العرش بائن من خلقه، وأنه يسمع كلامه ويرى حاله وهو فوق عرشه. فالإيمان بهذه الصفة يثبت خوف الله عز وجل، الخوف الذي يحمل الإنسان على أداء الفرائض وينتهي عن المحارم، ويثمر الرجاء، يحمل الإنسان على الخوف والرجاء فيخاف الله ويرجوه. والخوف الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على أداء الفرائض وينتهي عن المحارم، وكذلك الرجاء يرجو المؤمن ما عند الله. فالراجع هو الذي يعمل، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، الراجع يعمل، والذي يحسن ظنه بالله يعمل، والخائف يعمل. كذلك أيضا دلت النصوص على إثبات الرؤية، المؤلف أثبت من النصوص رؤية المؤمن لربه يوم القيامة، وأنكر أهل البدع المعتزلة وغيرهم، مع أن الرؤية من أعظم نعيم يعطاه الجنة، رؤية الله، رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة وفي الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، من أعظم نعيم يعطاه الجنة. وإذا كان أعظم نعيم أعطاه الجنة فهذا يفيد المؤمن الحث والشوق إلى الله عز وجل بالعمل الصالح والرغبة فيما عنده وتقواه وأداء الفرائض وإنتهاء المحارم. الذي لا يثبت الرؤية ما ليس عنده شيء، ليس عنده شوق، وليس عنده يا رغبة فيما عند الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء إن هؤلاء الذين ينكرون الرؤية أخلق بهم أن يحجبوا عن الله، وأن يكونوا داخلين في قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك دلت أثبت المؤلف رحمه الله من صفات المشيئة والإرادة، وأن الله له مشيئة وإرادة، هذا أيضا الإيمان بهذه الصفة يثبت تعظيم الرب عز وجل، ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى لا يقع في مك إلا ما يريد، وأن كل شيء في هذا الوجود أراده الله، ولا يقع في مك إلا ما لا يريد، بخلاف الذين أنكروا الإرادة. وكذلك إثبات أن القرآن كلام الله، حافظ أن القرآن كلام الله، ونوع التراجم، أكثر التراجم كتاب التوحيد كلها في إثبات هذه الصفة، وأن كلام الله منزل وغير مخلوق، هذا في تعظيم لله عز وجل. من أثبت كلام الله وأن كلام الله بله في اللفظ والمعنى بحرف وصوت يسمع فقد عظم الله عز وجل وعظم كتابه، بخلاف الذين يقولون المعتزلة القرآن مخلوق، فما عظم الله. والذين يقولون كلام الله معنى قائم بالنفس وليس في القرآن كلام الله، ما عظم الله، ولا وليس المصحف عندهم احترام ولا تقدير. فهذا الإيمان بهذه الصفات العظيمة يثمر العمل الصالح والشوق إلى لقاء الله عز وجل، ويثمر الخوف الصحيح الذي يحمل صاحبه على تقوى الله عز وجل ومراقبته وأداء حقوقه والانتهاء عن محارمه، ويثمر الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. والعمل كله من الإيمان، العمل كله من الإيمان، عمل الإنسان أقواله وأفعاله، قول اللسان والتصديق بالقلب، إقرار القلب واعترافه، وقول اللسان هو النطق، وعمل الإنسان وعمل الجوارح وعمل القلب كلها من الإيمان، خلاف المرجئة. انتشر الجزية عند كثير من الناس، صار بعض الناس يقول الإيمان هو تصديق القلب فقط، والأعمال ليست من الإيمان. ولهذا يأتي السكير العربيد ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. كذا قلت له كيف أبو بكر وعمر فرق عظيم بينكم من أقل، أنا مصدق وأبو بكر مصدق. فإذا قل عمر أبو بكر له عمل عظيم، قال ما لنا دعوة في العمل، العمل ما شيء آخر، المهم التصديق. فالمرجئة مذهب مرجئة مذهب باطل، والمرجئة طائفتان، الطائفة الأولى المرجئة المحضة ويتزعمهم الجهم بن صفان، يقولون الإيمان تصديق بالقلب فقط، إقرار القلب، بل يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب، وأما الأعمال فليست مطلوبة، لو فعل جميع المنكرات والكبائر بل لو فعل نواقض الإسلام لا يكفر ما دام عرف ربه بقلبه، ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه والعياذ بالله. هذا مذهب المرجئة المحضة ويتزعمهم الجهم بن صفان قبحه الله. الجهم بن صفان هو إمام الجهمية، يتزعم يعني أربع فرق، له أربع عقائد، اشتهر بأربع عقائد خبيثة. العقيدة الأولى عقيدة نفس الصفات، عقيدة نفس الصفات يتزعم اشتهر الجهم بهذه العقيدة. الثانية عقيدة الجبر، القول بأن الإنسان مجبور على أفعاله وأقواله، وأفعاله هي أفعال الله. الثالثة عقيدة الإرجاع، القول بأن الأعمال لا تنسى في مسلم ثم الإيمان، الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. والعقيدة الرابعة القول بثناء الجنة والنار والعياذ بالله. فالجهمية مرجع المحضة يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، لو فعل جميع الكبائر ولو قتل الأنبياء وقتل هدم المساجد وسب الله ورسوله ما يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. قال العلماء يلزم على ذلك، يلزم على مذهب الجهم أن يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني، ويلزم على قول الجهم أن فرعون يكون مؤمن لأن الله قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما، ويلزم على قول الجهم أن يكون اليهود مؤمنون لأنهم يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفون وهم يعرفون أبناءهم، ولا يكون كافر أحد ولا يكون كافرا إلا من جهل ربه بقلبه. هذا من أفضل الباطل. الطائفة الثانية مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من أهل السنة، وهم أبو حنيفة وأصحابه رحمه الله، يقولون الإيمان شيء، الإيمان تصديق القلب، وعمل الجوارح مطلوبة، ليس لا يقول كما تقول المرجئة المحضة ليست مطلوبة، يقول مطلوبة لكن ليست من الإيمان. فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، يكون يعمل يصلي ويصوم هذا واجب، ويكون ينتهي عن المحرمات ويتركها هذا واجب لكن ليست من الإيمان. وأهل السنة يقول واجب ومن الإيمان، الصلاة واجبة ومن الإيمان، والأحناف يقول الصلاة واجبة وليست من الإيمان، الزكاة واجبة وليست من الإيمان، الحج واجب وليس من الإيمان، ترك الزنا ترك السرقة ترك الخمر واجب وليس من الإيمان. وأهل السنة جمهور السنة يقولون الصلاة واجبة هو من الإيمان، والزكاة واجبة هو من الإيمان، وهم طائفتهم طائفة تقول طائفة تقول ولهم يعني في رواية عن الإمام أبي حنيفة، الرواية الأولى التي عليها جمهور أصحابه أن الإيمان شيئان، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وأما أعمال الجوارح فليست من الإيمان. والقول الثاني أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد مطلوب وليس من الإيمان، والعمل مطلوب وليس من الإيمان. ويقول شارح الطحاوي أن الفرق بينهم وبين أن الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف اللفظ، لأنه متفق على أن الأعمال مطلوبة، ولكن التسمية في الإيمان فقط، هل نسمي أمين أو لا نسمي أمين. والحقيقة أنه ليس الخلاف لفظي كما يقول، بل الخلاف له آثار تترتب عليه. من آثاره أن الجمهور وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، والأحناف خالفوا الكتاب والسنة في المعنى في اللفظ ووافقهما في المعنى. ولا يجوز الإنسان أن يخالف الكتاب والسنة ولا في اللفظ، فالواجب التأدب مع النصوص، النصوص واضحة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. الثاني أن مرجئات الفقهاء وأبو حنيفة وصحبه فتحوا باب المرجئة المحضة، فلما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان دخل المرجئة المحضة وقالوا ليست مطلوبة هم الجهمية. وثالثا أنهم فتحوا باب للفسقة، فلما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان يأتي السكير العربي فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان إيماني كأبي بكر وعمر، لأن الإيمان هو التصديق. ومن أيضا أثار ثمرة الخلاف وأثار الخلاف الاستثناء في الإيمان، وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله، فالأحناف يقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويقول من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شك في إيمانه، ويسمون الذين يقول إن شاء الله شكاك. وأما جمهور السنة يقول في تفصيل، إن قصد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع، أما إذا قصد أن أعمال الإيمان كثيرة ومتشعبة والواجبات كثيرة ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه راجع إلى شعب الإيمان فهذا صحيح، لا بأس أنا مؤمن إن شاء الله. هذه من الآثار التي ترتب على ثمرة الخلاف. والمقصود أن مذهب المرجئة مذهب باطل، والواجب على المسلم أن يعتقد أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان كما قاله أئمة أهل السنة، الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وصوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤثيبنا وأن يأجرنا وأن لا يرد أعمالنا علينا، وأن إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشرف والازدياد من عمل الخير ومن العلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة على دينه حتى الممات، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في سؤال؟ تفضل. فضيلة الشيخ سائل يقول ذكر أحد الكتاب في معرض حديثه عن أخطاء العلماء أنه يجب أن نحفظ للعلماء قدرهم، ومع ذلك لا نتابعهم على أخطائهم، ثم ذكر مثالا لذلك بقوله قال يجب أن نحفظ للعلماء قدرهم ومع ذلك لا نتابعهم على أخطائهم، ثم ذكر مثالا لذلك بقوله وفسر مجاهد رحمه الله المقام المحمود بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى على العرش، وأنكر أكثر السلف هذا التفسير ولم يقدح ذلك في إمامته، فما تعليقكم على هذا الكلام؟ لا شك أن العلماء لهم قدرهم ولهم مكانتهم، ولا شك أنهم غير معصومين، لا شك أن العالم إذا أخطأ ما يتابع في خطأه، ولكن ينبغي الإنسان أن يعلم هل هذا يتبين هل هذا الأمر خطأ ولا أليس بخطأ. بعض الناس يخطئ العلماء وهو المخطئ، هو المخطئ هو وسيء من فهمه السقيم، فهم فهما سقيما فخطأ العلماء وقال أن العلماء أخطأوا في هذا، ليس بالصحيح. وهذا ومن ذلك المثال الذي ذكره هذا مروي عن مجاهد، ومجاهد يروي عن ابن عباس، وقال الشيخ الإسلام إن هذا قول أهل السنة، فإذا ظننت قول مجاهد وأنه مأخذ عن أخذ هذا ابن عباس، وقد يقال إن هذا مما لا مجال للرأي فيه، يكون له حكم الرفع، مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا قول أهل السنة، تبين له خطأ كلام خطأ السائل في فهمه. نعم. سائل يقول: قال مجاهد رحمه الله: القصاص العدل بالقومية، ألا ينافي هذا أن الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين؟ ما ينافي. يقول العلماء إنه إذا وجد كلمة أو كلمتين ما تخرجه عن كون عربية، ثم أيضا أن هذه استعملها العرب فصارت من لغتهم. وقد يقال إن هذه مما اتفقت فيه اللغات، قد تكون كلمات تتفق فيها عدة لغات، فتكون القصاص من لغة العرب ومن لغة الرومية، باللغة الرومية. نعم. سائل يقول: ما حكم التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية وكذلك كاميرا الفيديو، مع ملاحظة أنها ليست مجسمة وإنما نقل للصورة كما هي إلى الورق؟ نعم، الصورة الفوتوغرافية محرمة لأنها تشملها لفظ الصورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، فقال علي لأبي هليل: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع صورة إلا طمستها. قال العلماء في القاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النهي أو النفي تعم، وعندنا الصورة، صورة هذه نكرة فسبقها نهي لا تدع، فتعم كل صورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، لها ظل أو لا ظل لها. ثم إلى الطمس، الطمس هذا في الشيء الذي لا ظل له، لما يكون في الورق. نعم. سائل يقول: ما الفرق بين العلو والاستواء على العرش؟ وإنما يعني الصورة هي إذا كانت يعني إذا يزيل منها الرأس، إذا يزيل منها الرأس زال المحذور، إذا طمست الرأس زال المحذور، يعني إذا صورت جسد وأزلت الرأس زال المحذور، ولا يتوضع الخط على الحلق مثل ما يفعل بعض الناس، لا بد زال الرأس كامل. الصورة تطلق على الرأس والوجه، ولا تأكل النار صورهم في الحديث، يعني وجوههم، فالوجه يسمى صورة والبدن كله يسمى صورة. فإذا أزلت الرأس فأزال المحلول، إذا أزلت الرأس كامل، طمس الرأس كامل زال، ولكن وضع الحق تطمس الرأس والوجه ويزول المحلول. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما الفرق بين العلو والاستواء على العرش؟ ذكر العلماء أن العلو بينهما من وجهين. الوجه الأول أن العلو من الصفات الذاتية الملازمة لذات الرب، فالرب لم يزل قط عاليا. أما الاستواء من الصفات الفعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض، وذلك أن الله خلق العرش أولا ولم يستوي عليه، ثم خلق السماوات ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات، فدل على انه تارة مستويا وتارة لم يكن مستويا، ومن الصفات الفعلية، بخلاف العلو فإن من الصفات الذاتية الملازمة للرب عز وجل. الرب لم يزل قط الا عاليا، ما يقال في وقت عالي وفي وقت غير عالي، ومن الصفات الذاتية. اما الاستواء من الصفات الفعلية. وثانيا ان العلو صفة العلو ثابتة بالشرع وبالعقل وبالفطرة، وثالثا فطر الخلق وعلموا هذا بعقولهم ان الله فوق وبفطرهم. اما الاستواء فهو معلوم بالادله الشرعيه، لولا ان الله اخبرنا انه استوى على العرش لما علمنا. هذا هو الفرق من وجهين. نعم. سائل يقول: هل الرافضه من الخوارج؟ واذا كان كذلك هل في قتلهم اجر وثواب؟ يقول: هل الرافضه من الخوارج؟ وهل في قتلهم اجر وثواب؟ لا، الرافضه غير الخوارج، الرافضه عكس الخوارج، ضد الخوارج، متعاكسان. الرافضه يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويفسقونهم، والخوارج ينصبون العداوة لأهل البيت. ولهذا مذهب أهل السنة بين الروافض وبين النواصب، الروافض يعبدون أهل البيت والنواصب يعادون أهل البيت، والنواصب هم الخوارج، وأهل السنة وسط، لا يعبدون أهل البيت ولا يعادونهم، بل يحبونهم ويتولونهم وينزلونهم منازلهم التي ينزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. نعم. سائل يقول: ما قولكم في من يعدون تقويما سنويا ويذكرون فيه ما يحصل في هذه الأيام من شدة الحر ونزول المطر وحدوث الخسوف وغير ذلك من الأمور الغيبية؟ لا، هذا ذكر عنه يدرك بالحساب، هذا ما يقول ما يجزمون، يعني يقول يتوقع إن أجرى الله العادة بأنه في النجم الفلاني ينزل الله المطر، هم يتوقعون في العادة أن الله يجري في هذا، أن هذا النجم تكثر فيه الأمطار، فليس هذا من دعوة المغيب. نعم، وإنما يبنون على أشياء يعرفونها، كذلك إدراك الكسوف، والكسوف ذكر شيخ الإسلام أن هذا يعلم بالحساب، وقد يخطئ الحاسب، فإذا كان الحاسب جيد أدرك هذا، وإذا لم يكن حاسب مسلم حينه يخطئ، ولهذا تجد مخطورا أحيانا على الكسوف ولا يقع يخطئون. نعم. سائل يقول: ألا يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة دليلا على حرمة تصوير ما ليس فيه روح؟ بلى، دليل على تصوير، هو دليل على تصوير ذوات الأرواح، أما ما لا روح له لا بأس، صور شجرة أو بحر أو سماء أو أرض أو سيارة أو طائرة ما فيها ذوات الأرواح لا. الممنوع صور آدميين أو حيوانات أو حشرات أو طيور أو حيتان، هذا ممنوع، أو سباع، كل ذوات الأرواح ممنوع. نعم. سائل يقول: ما حد إطلاق كلمة الفاسق على مرتكب المعصية كشرب الدخان أو الإسبال؟ الفاسق عند العلم هو من ارتكب كبيرة أو داوم على صغيرة، هذا الفاسق. والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها: كل ذنب توعد عليه في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا، مثل السرقة في حد، هذا كبيرة، الزنا كبيرة، الربا كبيرة، الرشوة كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، فمن فعل كبيرة أو داوم على صغيرة فهو فاسق. نعم. سائل يقول: ما حكم قول علي الطلاق؟ هذا ألزم نفسه عليه الطلاق إن فعل كذا، هذا جعل حكم اليمين، جعل حكم اليمين، وإذا فعل ما حلف عليه فإنه يقع الطلاق عند جمهور العلماء إذا قصد الطلاق، يقع أولا وقت الطلاق، أما إذا يقع عند جمهور العلماء فعليه الطلاق إذا قال كذا وفعل يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، أما عند غير الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فيفصلون، يقول إن قصد الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد فلا يحكم اليمين وكف كفارة اليمين. قال عليه قال زوجته: إن خرجت فأنت طالق، أو قال عليها الطلاق ألا تخرج من البيت، وإذا كان قصده إنه ما قصد الطلاق، قصده يمنعها، أو قال عليه الطلاق ألا تزوري أهلك ثم زارك، هذا إن قصد الطلاق وقع، وإن لم يقصد فيكون عليه كفارة يمين، هذا عن شيخ الإسلام وجماعة. وأما جمهور العلماء والأئمة الأربعة إذا فعل ما حلف عليه يلزمونه في الطلاق. نعم. سائل يقول: ولذلك ينبغي الإنسان ألا يجعل الطلاق سلاحا لزوجته، وألا يجعله على لسانه، إنما يلزم يتكلم إذا أقصى الأمر يحلف بالله، أما أن يجعل الطلاق سلاح يشرب به أمام زوجته فهذا غلط، يشتت شمله ويخرب بيته من أجل كلام يعلقه، نسأل الله العافية. نعم. سائل يقول: ما حكم مشاهدة أشرطة الفيديو التي يسجل فيها مشاهد قتال المسلمين أو تعليم صفة الصلاة، وهل هذه داخلة في الضرورة؟ على كل حال التصوير لا يجوز، بس التصوير كما سبق، أما عن مشاهدة شيء آخر، المشاهدة الصور اللي شاهدت ما هي ثابتة، إن كان مشاهدة النساء إذا كان في فتنة مشاهدة النساء أو الفساق لا يجوز، وأما إذا غير النساء وغير الفساق فهذا قد يقال إن هذا ليس بشيء ثابت، ما له حكم الشيء الثابت، لكن التصوير لا يجوز، يكون الإنسان يصور حتى يعرف الفيديو لا يجوز في ذوات الأرواح. نعم. سائل يسأل عن كلام البخاري رحمه الله أثناء سرده للسند: حاء وحدثنا، هذا تحويل السند، يعني حول السند من سند إلى سند، ما حكم قول: نعم اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ هذا لا ينبغي، هذا كلام غير، هذا ليس له أصل ولم يقله أحد، إنما نسأل الله، تسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، تسأل الله أن نقدر لك الخير. أما هذا سائل يقول: الوعيد الذي ورد على المصورين هل يدخل فيه من احتفظ بهذه الصور؟ أي الصور؟ إذا احتفظ بالصور إذا صورها واحتفظ بها؟ نعم، احتفظ بها راضيا بها، الراضي كالفاعل، وهو ليس بحاجة إليها. أما الشيء الضرورة تقدر بقدرها. نعم. هذان سؤالان يسألان عن الأناشيد الإسلامية، ما حكمها؟ كما سبق الأناشيد أنا بينت هذا، الشيخ محمد الفقيدين بين لكم أمس، وأنا ذكرت هذا فيما سبق، إن الأناشيد الآن الحقيقة ليست أناشيد، وإنما هي فيها يعني تشبه الحان الغنى، يلحنونها الحان الغنى، هي تأوهات. ثم أيضا الأناشيد حتى ولو كان فيها تأوهات ما يستفاد منها، تجد المستمع يستمع للنغمات فقط، متى يرفعون الصوت متى ينزلون الصوت. وأيضا هذا في تشبه بالصوفية، الأناشيد كانت أصلها الصوفية يتعبدون بالأناشيد، وإنما الذي ينبغي الذي ينصح به الإخوان والأبناء ألا يستعملوا الأناشيد، ولكن إذا كانت القصيدة مفيدة طيبة واحد ينشدها بصوت عادي والباقي يستمعون، ولا داعي لأن ينشد جماعة، ضيع الأوقات نغمات وتلذذ الأصوات إضاعة وقت ولا يستفيد، ولا يستمع الأناشيد ما يستمع للمعنى ولا للكلمات، إنما يتلذذ بالنغمات فقط، فلا ينبغي. نعم، فالذي ينبغي تركه. نعم. سائل يقول: ما هو اسم الله؟ تسمع الأناشيد، تسمع أحيانا نشيد في بعض التسجيلات تسمعها من بعد غنى، تجزم بأنها غنى، فإذا وصلت إليه قلت يا أخي إيش هذا غنى؟ كان هذه أناشيد، هذه أناشيد إسلامية، تسمعها غنى، ما لا تفرق بينه وبين الغنى. هنا واضح نغمات وتأوهات، فإذا قلت يا فلان، قال أنا عندي فتوى، أنا عندي فتوى أن جائزة الأناشيد، هكذا يقول البعض. نعم. سائل يقول: ما هو اسم الله الأعظم؟ الله أعلم. قال بعضهم: اسم الله الأعظم الحي القيوم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأنه ذكر في ثلاث سور: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي، وآية وفي آل عمران الإسلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه: وأنا في الوجوه الحي القيوم. وقال بعضهم: اسم الأعظم يعني الأعظم بعناه العظيم، وكل أسماء الله عظيمة. نعم. سائل يقول: ما حكم الإتيان بماء الشرب إلى المقبرة؟ فيه صدر في فتوى من اللجنة الدائمة بأن هذا غير مشروع، وأن هذا وسيلة إلى الصدقة، إذا أعتقد بعض الناس أن الصدقة مشروعة عند المقابر، وكما أن الصلاة عند القبر عند المقبرة بدعة وقراءة القرآن بدعة، فكذلك الصدقة. وقد يقول بعض الناس أنه لا يوجد صدقة، لكن توسع الناس في مثل هذا، وسمعت أن بعض الناس فسيأتي المقبرة بعصير، يأتي عصير، وبعض الناس يأتي شيء نوع من الكيك، وهكذا يتوسع الناس في هذا، فالذي ينبغي ترك هذا، ولا يحتاج الإنسان، ليصبر الإنسان حتى يذهب ويشرب من السيارة ولا من أي مكان قريب، ما في داعي له. سائل يقول: هل يجوز الائتمام بشخص لا يرى الوضوء من لحم الجزور؟ إذا كان طالب علم لا بأس، الاختلاف في الاجتهاد لا بأس، إذا كان طالب علم وظهر له هذا فلا بأس، المسألة خلافية. نعم. سائل يقول: ما صحة ما ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله قول أن الله خلق، من قال أن الله خلق آدم على صورته فهو جهمي؟ لا ما هو صحيح هذا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، هذا اللي قاله الإمام، لكن انتقل نظره هذا، ما ليس بالصحيح. خلق الله آدم على صورته، هذا كلام الرسول عليه السلام، كيف يقول الإمام أحمد الرسول يقول خلق الله آدم على صورته، فكيف يقول الإمام أحمد من قال خلق الله آدم على صورته فهو جهمي؟ إنما الذي قال الكلمة المشهورة عن الإمام أحمد هذا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، يعني مخالف كلام السلف، ولأن اللفظ قد يطلق على الملفوظ. نعم. سائل يقول: إذا ثبت نسب شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز التصدق عليه؟ نعم، ما يعطى من الزكاة إذا ثبت أنه من بني هاشم، ما يعطى من الزكاة. ولكن إذا قال إنه من بني هاشم ومن الأشراف فلا يعطى من الزكاة، لكن إذا طلب من الغنيمة ما نعطيه إلا بإثبات، يقول هات الإثبات. أما إذا قال أما من الصدقة ما يحتاج إثبات، نعامله بقوله، يأخذ بقوله ولا يعطى من الزكاة. أما إذا أراد يطلب شيئا من الغنيمة وغيره فلا بد أن يثبت، فإذا أثبت أعطي. نعم. سأل يقول: هل المقصود في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم أن غسل يوم الجمعة واجب على المحتلم في الحديث البالغ ولو لم يحتلم؟ نعم، المراد محتلم البالغ، كل محتلم يعني بالغ. وهذه المسألة فيها خلاف، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب، وقالوا أن كلمة واجب صرفها الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال آخرون: غسل الجمعة واجب، يجب على كل إنسان أراد أن يذهب الجمعة يغتسل، ومن لم يغتسل فهو آثم. وقالوا أن هذا الحديث أصح وأصح. وأما حديث من توضأ يوم الجمعة ونعمة فهو من رواية شمرة، فيها انقطاع عن ابي هريره من روايه من؟ نعم، الحسن عن سمره. لا، مو الحسن، المقصود ان فيها كلام لاهل العلم، قالوا انه في ضعف. والقول الثالث انه يجب على اهل المهن خاصه، استدلوا بحديث عائشه ان الناس كانوا عمال وكانوا إذا جاءوا الجمعة ظهرت منهم الريح، فأمرهم النبي بالاغتسال، قالوا أنه يجب على أهل المهن والعمال، وأما غيرهم فلا يجب. وجمهور العلماء على أنه مستحب، قلت الجمعة مستحب متأكد، وقول بأنه واجب قول قول. نعم. سأل يقول: ما حكم ألعاب الخفة، خفة اليد أو الخدع البصرية؟ إيش؟ يقول: ما حكم ممارسة ألعاب خفة اليد أو الخدع البصرية؟ إيش خفة اليد؟ ما أدري في أعمال خفة اليد، لكن إذا كانت أعمال يعني مما يعمله السحرة مثل يسمونها الخيال أو الجمرة، يضعونها على العيون ويخيل إليهم أنها أفعال، هذا من السحر. السحر نوعان: خيال وحقيقة، له حقيقة وله خيال، كما قال تعالى عن سحرة فرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر نوعان: خيال وحقيقة، وهو يمرض ويقتل ويفرق من رأي زوجه ويؤثر في القلوب والأبدان، ومنه ما هو خيال. فإذا كان من هذا النوع فالسحر محرم، سواء كان خيالا أو سواء كان في خيال أو له تأثير. نعم. آخر سؤال يقول: هل الجن لا زالوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع؟ نعم، السماء، ولكنها شددت حراسة السماء شددت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك يسترقون أكثر، فلما بعث النبي شددت الحراسة. قال الله تعالى عن الجن: وأن لمست السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وفي حديث الكاهن أنه حديث سفيان أن الجن يركب بعضهم بعضا، وأنه يسمعون كلمة ويلقونها إلى من هل يلقيها كل واحد إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن. كل هذا يدل على أنهم يسترقون، لكن الحراسة شددت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. رفق الله جميع الصلاة، رزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وثبت الله جميع جزا له فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف درسنا ونبدأ بفقرة درس الأهواء، ثم نأخذ درس الفتاوى، العقيدة في الفتاوى. أما الكتاب الثالث فلا يزال محل نظر، وإذا اتفقنا على شيء إن شاء الله نعلنه لاحقا. في كتاب الأهواء وصلنا إلى موضوع، وهو أن من مناهج أهل الأهواء في التلقي إعراضهم عن تلقي العلم عن العلماء، عن الراسخين، بل ومجانبة أهل العلم وأهل الفقه في الدين، أو نقول ترك التلقي، تلقي العلم الشرعي عن العلماء المختصين والإعراض عن مجالستهم. وهذا يعد من أعظم أسباب الخلل في منهج الاستدلال والتلقي عند أهل الهوى، والذي أوقع الكثيرين منهم، خاصة ممن لا يعرف عنهم سوء القصد أو تبييت النية الفاسدة، ككثير من أهل الزندقة والفجور الذين ينضون تحت الفرق وأهل البدع من أجل إفساد الدين. أقول أن هناك طوائف من المنتسبين للبدع والأهواء والافتراق قد لا يكون عندهم سلفا سوء نية، لكنهم يقعون في هذا الخلل في المنهج، ولا شك أنه خلل كبير، أي ترك التلقي، تلقي العلم عن أهله، إما لجهل أو لابتداع أو لهوى أو لغير ذلك من العوارض. أقول إن من أعظم أسباب الخلل بمنهج تلقي الدين عند أهل الأهواء والبدع وبأسلوب تحصيل العلم الشرعي الاستغناء في أخذ العلم عن أهل القدوة من العلماء الراسخين، أهل الفقه والدين، أهل السنة، الأئمة العدول الثقات، وترك مجالسهم. ونجد هذه السمة يعني غالبة وجلية عند أكثر أهل الأهواء والابتداع والافتراق، ليست خاصة بفرقة دون أخرى، بل هذا المنهج منهج مشترك عند أهل الأهواء في العموم، لكن قد لا يوجد عند كل فرق. أما الجماعات والفرق بذاتها، فكل جماعة من أهل الأهواء والافتراق الذين خالفوا السنة عندهم شيء من هذا الخلل، وقد ذكر السلف شيئا من ذلك. منه من ذلك ما روى اللالكائي أن خلف بن سليمان قال في وصف جهم، جهم بن صفوان رأس الجهمية والذي تفرعت عن أصوله ومنهجه كثير من الفرق، يقول عن وصف جهم قال: كان جهم على معبر ترمذ، يعني هناك في أقصى بلاد المسلمين، وكان رجلا كوفي الأصل فصيح اللسان، لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، كان تكلم كلام المتكلمين، يعني أخذ الكلام عن الفلاسفة وعن الكلام، وكلمه السمنية، السمنية طائفة من الفلاسفة الملحدة. الشاهد هنا أنه وصف جهما بأنه لم يكن له علم ولا مجالسة لهذا العلم، فلم يكن عنده اقتداء بالعلم ولا اقتداء بأهل العلم، لأن الإنسان الذي يجلس مع العلماء لا يخلو من فائدتين أو من إحداهما: إما أن يحصل العلم والسلوك والأدب والمنهج، وإما أن يحصل العلم وإن كان عنده شيء من المخالفة في السلوك، أو يحصل على الأقل الهدي والأدب وإن لم يقدر على تحصيل العلم. فكان هذا النموذج الذي هو جهم النموذج لأهل الأهواء والبدع والافتراق الذين عرفوا واشتهروا بأنه لم يكن له اهتمام بالعلم الشرعي ولا مجالسة أيضا لأهل العلم، لأنه لو جالس استفاد ولو لم يأخذ ولا تنقى واستمد المنهج الذي به يعرف كيف يتكلم في الدين. وكذلك كانت الخوارج، خوارج اشتهروا في هذا أكثر من غيرهم منذ نشأة الخوارج في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. كان من السمات البارزة للخوارج بصفتهم جماعة أو بأفرادهم أيضا أنهم يحتقرون العلماء وعندهم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزا، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.